بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 43 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبأ، هذه اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء، ولم أقف على تسميتها في عصر النبوة. وجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سبأ، وهي مكية، وحكي اتفاق أهل التفسير عليه. وعن مقاتل أن آية ويرى الذين أوتوا العلم إلى قوله العزيز الحميد نزلت بالمدينة، ولعله بناء على تأويلهم أهل العلم أن ما يراد بهم أهل الكتاب الذين أسلموا مثل عبد الله بن سلام. والحق أن الذين أوتوا العلم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعزي ذلك إلى ابن عباس، أو هم أمة محمد، قاله قتادة، أي لأنهم أوتوا بالقرآن علما كثيرا. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، على أنه لا مانع من التزام أنهم علماء أهل الكتاب قبل أن يؤمنوا، لأن المقصود الاحتجاج بما هو مستقر في نفوسهم الذي أنبأ عنه إسلام طائفة منهم، كما نبينه عند قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم إلى آخره. ولابن الحصار أن سورة سبأ مدنية لما رواه الترمذي عن فروة بن مسيك الغطيفي المرادي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال الرجل: يا رسول الله، وما سبأ الحديث؟ قال ابن الحصار: هاجر فروة سنة 90 بعد فتح الطائف. وقال ابن الحصار: يحتمل أن يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرة فروة، أي أن سائلا سأل عنه لما قرأه أو سمعه من هذه السورة أو من سورة النمل، وهي سورة 58 في إعداد السور، نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر كما في المروي عن جابر بن زيد، واعتمد عليه الجعبري كما في الإتقان. وقد تقدم في سورة الإسراء أن قوله تعالى فيها: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، إنهم عنوا قوله تعالى في هذه السورة: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. فاقتضى أن سورة سبأ نزلت قبل سورة الإسراء، وهو خلاف ترتيب جابر بن زيد الذي يعد الإسراء متممة الخمسين. وليس يتعين أن يكون قولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا معنيا بها هذه الآية، لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هددهم بذلك في موعظة أخرى. وعدد آيها 54 في عد الجمهور و55 في عد أهل الشام. أغراض هذه السورة: من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك، وأعظمها إشراكهم آلية مع الله وإنكار البعث، فابتدأ بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن أصنامهم، ونفي أن تكون الأصنام شفعاء لعبادها، ثم موضوع البعث، وعن مقاتل أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما سمع قوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، الآية الأخيرة من سورة الأحزاب، قال لأصحابه: كأن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت، واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدا. فأنزل الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، الآية. وعليه فما قبل الآية المذكورة من قوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله: وهو الرحيم الغفور، تمهيد للمقصود من قوله: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وإثبات إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض، فما يخفض به فهو واقع، ومن ذلك إثبات البعث والجزاء، وإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وصدق ما جاء به من القرآن، وأن القرآن شهدت به علماء أهل الكتاب، وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل بعض الأمم المشركين من قبل، وعرض بأن جعلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق، فضرب لهم المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت لهم الخيرات مثل داود وسليمان، وبمن كفروا بالله فسلطت عليهم الأرزاق في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخرة مثل سبأ، وحذروا من الشيطان، وذكروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إلى الله، وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم النصير وخلود في العذاب، وبشرى المؤمنون بالنعيم المقيم. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. افتتحت السورة بالحمد لله للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل تفرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد له والإخبار باختصاصه به. فجملة الحمد لله هنا يجوز كونها إخبارا بأن جنس الحمد مستحق لله تعالى، فتكون اللام في قوله لله لام الملك، ويجوز أن تكون إنشاء ثناء على الله على وجه تعليم الناس أن يخصوه بالحمد فتكون اللام للتبيين، لأن معنى الكلام أحمد الله. وقد تقدم الكلام على الحمد لله في سورة الفاتحة، وتقدم الكلام على تعقيبه باسم الموصول في أول سورة الأنعام وأول سورة الكهف، وهذه إحدى سور خمس مفتتحة بالحمد لله، وهن كلها مكية، وقد وضعت في ترتيب القرآن في أوله ووسطه والربع الأخير، فكانت أربع القرآن مفتتحة بالحمد لله، كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف. واقتضاء صلة الموصول أن ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى يجعل هذه الصلة صالحة لتكون علة لإنشاء الثناء عليه، لأن ملكه لما في السماوات وما في الأرض ملك حقيقي، لأن سببه إيجاد تلك المملكات، وذلك الإيجاد عمل جميل يستحق صاحبه الحمد، وأيضا هو يتضمن نعما جمة، وهي أيضا تقتضي حمد المنعم، لأن الحمد يكون للفضائل وللفواضل. فما في السماوات فإن منه مهابط أنوار حقيقية ومعنوية فيها هدى حسي ونفساني، وإليه معارج للنفوس في مراتب الكمالات التي بها استقامة السير وإزالة الغير ونزول الغيث بالمطر، وما في الأرض منه مسارح أنظار المتفكرين ومنابت أرزاق المرتزقين وميادين نفوس السائرين. وفي هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء ليس لها في هذه العوالم أدنى تأثير ولا لها بما تحتوي عليه أدنى شعور، ونسوا حمد مالكها وسائر ما في السماوات والأرض. وجملة وله الحمد في الآخرة عطف على الصلة، أي والذي له الحمد في الآخرة، وهذا إنباء بأنه مالك الأمر كله في الآخرة. وفي هذا التحميد براعة استهلال الغرض من هذه السورة وتقديم المجرور لإفادة الحصر، أي لا حمد في الآخرة إلا له، فلا تتوجه النفوس إلى حمد غيره، لأن الناس يومئذ في عالم الحق فلا تلتبس عليهم الصور. وعلم أن جملة الحمد لله وإن اقتضت قصر الحمد عليه تعالى قصرا مجازيا للمبالغة كما تقدم في سورة الفاتحة بناء على أن حمد غير الله للاعتداد بأن نعمة الله جرت على يديه، فلما شاع ذلك في جملة الحمد لله، وأريد إفادة أن الحمد لله مقصور عليه تعالى في الآخرة حقيقة، أغيرت صيغة الحمد المألوفة إلى صيغة له الحمد لهذا الاعتبار. وهذا نظير معنى قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فالمعنى أن قصر الحمد عليه في الآخرة أحق، لأن التصرفات يومئذ مقصورة عليه، لا يلتبس فيها تصرف غيره بتصرفه. ولما نيط حمده في الدنيا والآخرة بما اقتضى مرجع التصرفات إليه في الدارين، أعقب ذلك بصفتي الحكيم الخبير، لأن الذي أوجد أحوال النشأتين هو العظيم الحكمة الخبير بدقائق الأشياء وأسرارها. فالحكمة إتقان التصرف بالإيجاد وضده، والخبرة تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقبها. والقرن بين الصفتين هنا لأن كل واحدة تدل على معنى أصلي ومعنى لزومي، وهما مختلفان. فالمعنى الأصلي للحكيم أنه متقن التصرف والصنع، لأن الحكيم مشتق من الإحكام وهو الإتقان، وهو يستلزم العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه. والخبير هو العليم بدقائق الأشياء وظواهرها بالأولى، بحيث لا يفوته شيء منها، وهو يستلزم التمكن من تصريفها. ففي التتميم بهذين الوصفين إيماء إلى أن المقصود من الجملة قبله استحماق الذين أقبلوا في شؤونهم على آلهة باطلة. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. بيان لجملة وهو الحكيم الخبير، لأن العلم بما ذكر هنا هو العلم بذواتها وخصائصها وأسبابها وعللها، وذلك عين الحكمة والخبرة. فإن العلم يقتضي العمل وإتقان العمل بالعلم، وخص بالذكر في متعلق العلم، يعلم ما يرج وما يخرج من الأرض دون ما يدب على سطحها، وما ينزل وما يعرج من السماء دون ما يجول في أرجائها، لأن ما ذكر لا يخلو عن أن يكون دابا وجائلا فيهما. والذي يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يدب عليها وما يزحف فوقها، والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج يعلم ما في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرها، ويعلم سير الكواكب ونظامها. والولوج الدخول والسلوك، مثل ولوج ماء المطر في أعماق الأرض وولوج الزريعة، والذي يخرج من الأرض النبات والمعادن والدواب المستكنة في بيوتها ومغاراتها، وشمل ذلك من يقبرون في الأرض وأحوالهم، والذي ينزل من السماء المطر والثلج والرياح، والذي يعرج فيها ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات البحرية ومن العواصف الترابية، ومن العناصر التي تتبخر في الطبقات الجوية فوق الأرض، وما يسبح في الفضاء وما يطير في الهواء، وعرج الأرواح عند مفارقة الأجساد. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وعلم أن كلمتي يلج ويخرج أوضح ما يعبر به عن أحوال جميع الموجودات الأرضية بالنسبة إلى اتصالها بالأرض، وأن كلمتي ينزل ويعرج أوضح ما يعبر به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى اتصالها بالسماء من كلمات اللغة التي تدل على المعاد الموضوعة للدلالة عليها دلالة مطابقية على الحقيقة دون المجاز ودون الكناية. ولذلك لم يعطف السماء على الأرض في الآية، فلم يقل يعلم ما يلج في الأرض والسماء وما يخرج منهما، ولم يكتف بإحدى الجملتين عن الأخرى. وقد لاح لي أن هذه الآية ينبغي أن تجعل من الإنشاء مثل مصطلح على تسميته بصراحة اللفظ، ولذلك ألحقتها بكتاب أصول الإنشاء والخطابة بعد تفرق نسخه بالطبع، وسيأتي نظير هذه في أول سورة الحديد. ولما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد وسير، ومما يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيب، أتبع ذلك بقوله: وهو الرحيم الغفور، أي الواسع الرحمة والواسع المغفرة. وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب فيهما، فإن من رغب في تحصيل شيء بحث عن وسائل لتحصيله وسعى إليها. وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموه. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. كان ذكر ما يلج في الأرض وما يخرج منها مشعرا بحال الموت عند ولوجهم القبور وعند نشرهم منها، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. وقال: ويوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وكان ذكر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها موميا إلى عروج الأرواح عند مفارقة الأجساد ونزول الأرواح لترد إلى الأجساد التي تعاد يوم القيامة، فكان ذلك مع ما تقدم من قوله وله الحمد في الآخرة مناسبة للتخلص إلى ذكر إنكار المشركين الحشر، لأن إبطال زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة. فكان التخلص بقوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، فالواو اعتراضية للاستطراد، وهي في الأصل واو عطف الجملة المعترضة على ما قبلها من الكلام، ولما لم تفد إلا التشريك في الذكر دون الحكم دعوها بالواو الاعتراضية، وليست هنا للعطف لعدم التناسب بين الجملتين، وإنما جاءت المناسبة من أجزاء الجملة الأولى، فكانت الثانية استطرادا واعتراضا. وتقدم آنفا ما قيل إن هذه المقالة كانت سبب نزول السورة، وتعريف المسند إليه بالموصولية، لأن هذا الموصول صار كالعلم بالغلبة على المشركين في اصطلاح القرآن وتعارف المسلمين. والساعة علم بالغلبة في القرآن على يوم القيامة وساعة الحشر، وعبر عن انتفاء وقوعها بانتفاء إتيانها على طريق الكناية، لأنها لو كانت واقعة لأتت، لأن وقوعها هو إتيانها. وضمير المتكلم المشارك مراد به جميع الناس، ولقد لقن الله نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب عن قول الكافرين بالإبطال، المؤكد على عادة إرشاك دي القرآن في انتهاز الفرص لتبليغ العقائد. وبلى حرف جواب مختص بإبطال النفي، فهو حرف إجاب لما نفاه كلام قبله، وهو نظير بل أو مركب من بل وألف زائدة، أو هي ألف تأنيث لمجرد تأنيث الكلمة، مثل زيادة تاء التأنيث في ثمة وربتا. لكن بلى حرف يختص بإجاب النفي فلا يكون عاطفا، وبل يجاب به الإثبات والنفي وهو عاطف. وتقدم الكلام على بلى عند قوله تعالى: بلى من كسب سيئة في سورة البقرة. وأكد مقتضاه بلى من إثبات إتيان الساعة بالقسم على ذلك للدلالة على ثقة المتكلم بأنها آتية، وليس ذلك إلا لإقناع المخاطبين، هو تأكيد يروع السامعين المكذبين. وعدي إتيانها إلى ضمير المخاطبين من بين جميع الناس دون لتأتين، ودون أن يجرد عن التعدية لمفعول، لأن المراد إتيان الساعة الذي يكون عنده عقابهم، كما يقال أتاكم العدو وأتاك أتاك اللاحقون، فتعلقه بضمير المخاطبين قرينة على أنه كناية عن إتيان مكروه فيه عذاب. وفعل أتى يرد كثيرا في معنى حلول المكروه، مثل أتى أمر الله وفأتاهم العذاب، ويوم يأتي بعض آيات ربك، وقول النابغة فلتأتينك قصائد ولا يدفع عن جيشا إليك قوادم الأكواري، وقوله أتاني أبيت اللعن إنك لمتني. ومن هذا ينتقلون إلى تعدية فعل أتى بحرف على، فيقولون أتى على كذا إذا استأصله، ويكثر في غير ذلك استعمال فعل جاء، وقد يكون للمكروه نحو وجاءهم الموج من كل مكان. قال الله عز وجل عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عالم الغيب خبر ثان عن ضمير الجلالة في قوله وهو الحكيم الخبير في قراءة من قرأه بالرفع، وصفة لربي المقسم به في قراءة من قرأه بالجر. وقد اقتضت ذكره مناسبة تحقيق إتيان الساعة، فإن وقتها وأحوالها من الأمور المغيبة في علم الناس، وفي هذه الصفة إتمام لتبين سعة علمه تعالى. فبعد أن ذكرت إحاطة علمه بالكائنات ظاهرها وخفيها جليلها ودقيقها في سورة البقرة، أتبع بإحاطة علمه بما سيكون أنه يكون ومتى يكون. والغيب تقدم في قوله الذين يؤمنون بالغيب على معان ذكرت هنالك. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب عالم الغيب بصيغة اسم الفاعل وبرفع عالم على القاطع، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخالف روح عن يعقوب بصيغة اسم الفاعل أيضا، ومجرورا على الصفة لاسم الجلالة في قوله وربي. وقرأ حمزة والكسائي علام بصيغة المبالغة وبالجر على النعت. وقد تكرر في القرآن إتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى بعلمها، لأن الكافرين بها جعلوا من عدم العلم بها دليلا سفسطائيا على أنها ليست بواقعة، ولذلك سماها القرآن الواقعة في قوله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. والعزوب الخفاء، ومادته تحوم حول معاني البعد عن النظر، وفي مضارعه ضم العين وكسرها. قرأ الجمهور بضم الزاي، وقرأه الكسائي بكسر الزاي، ومعنى لا يعزب عنه لا يعزب عن علمه. وقد تقدم في سورة يونس وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وتقدم مثل الحبة في سورة الأنبياء وإن كان مثقال حبة من خردل، وأشار بقوله مثقال ذرة إلى تقريب إمكان الحشر، لأن الكافرين أحالوه بعلة أن الأجساد تصير رفاتا وترابا فلا تمكن إعادتها، فنبه إلى أن علم الله محيط بأجزائها وموقع تلك الأجزاء في السماوات وفي الأرض، وعلمه بها تفصيلا يستلزم القدرة على تسخيرها للتجمع والتحاق كل منها بعديله حتى تلتئم الأجسام من الذرات التي كانت مركبة منها في آخر لحظات حياتها التي عقبها الموت وتوقف الجسد بسبب الموت عن اكتساب أجزاء جديدة. فإذا عدت الأرض على أجزاء ذلك الجسد ومزقته كل ممزق كان الله عالما بمصير كل جزء، فإن الكائنات لا تضمحل ذراتها، فتمكن إعادة الأجسام جديدة تنبثق من ذرات الأجسام الأولى وتنفخ فيها أرواحها، فالله قادر على تسخيرها للاجتماع بقوى يحدثها الله تعالى لجمع المتفرقات، أو بتسخير ملائكة لجمعها من أقاصي الجهات في الأرض والجو أو السماء على حسب تفرقها، أو تكون ذرات منها صالحة لأن تتفتق عن أجسام كما تتفتق الحبة عن عرق الشجرة، أو بخلق جاذبية خاصة بجذب تلك الذرات بعضها إلى بعض ثم يصور منها جسدها. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم تنمو تلك الأجسام سريعا فتصبح في صور أصولها التي كانت في الحياة الدنيا. وانظر قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، في سورة اقترب الساعة، وقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في سورة القارعة، فإن الفراش وهو فراخ الجراد تنشأ من البيض مثل الدود، ثم لا تلبث إلا قليلا حتى تصير جرادا وتطير. ولهذا سمى الله ذلك البعث نشأة، لأن فيه إنشاء جديدا وخلقا معادا، وهو تصوير تلك الأجزاء بالصورة التي كانت ملتئمة بها حين الموت، ثم إرجاع روح كل جسد إليه بعد تصويره بما يسمى بالنفخ. فقال وإن عليه النشأة الأخرى، وقال أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان الآية، أي فذلك يشبه خلق آدم من تراب الأرض وتسويته ونفخ الروح فيه، وذلك بيان مقنع للمتأمل لو نصبوا أنفسهم للتأمل. وأشار بقوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلى ما لا يعلمه إلا الله من العناصر والقوى الدقيقة أجزاؤها الجليلة آثارها وتسيرها بما يشمل الأرواح التي تحل في الأجسام والقوى التي تودعها فيها. قال عز وجل ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. لام التعليل تتعلق بفعل لا تأتينكم دون تقييد الإتيان بخصوص المخاطبين، بل المراد ما شملهم وغيرهم، لأن جزاء الذين آمنوا لا علاقة له بالمخاطبين، فكأنه قيل لا تأتين الساعة ليجزى الذين آمنوا ويجزى الذين سعوا في آياتنا معاجزين وهم المخاطبون. وضمير يجزي عائد إلى عالم الغيب، والمعنى أن الحكمة في إيجاد الساعة للبعث والحشر هي جزاء الصالحين على صلاح اعتقادهم وأعمالهم، أي جزاء صالحا مماثلا، وجزاء المفسدين جزاء سيئا. وعلم نوع الجزاء من وصف الفريقين من أصحابه، والإتيان باسم الإشارة لكل فريق للتنبيه على أن المشار إليه جدير بما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم لأجل ما قبل اسم الإشارة من الأوصاف. فجملة أولئك لهم مغفرة ابتدائية معترضة بين المتعاطفين، وجملة أولئك لهم عذاب من رجز ابتدائية أيضا. وقوله والذين سعوا عطف على الذين آمنوا، وتقدير الكلام ليجزى الذين آمنوا والذين سعوا بما يليق بكل فريق، والمعنى أن عالم الإنسان يحتوي على صالحين متفاوت صلاحهم وفاسدين متفاوت فسادهم. وقد انتفع الناس بصلاح الصالحين واستضروا بفساد المفسدين، وربما عطل هؤلاء منافع أولئك وهذب أولئك من إفساد هؤلاء، وانقضى كل فريق بما عمل، لم يلقى المحسن جزاء على إحسانه ولا المفسد جزاء على إفساده، فكانت حكمة خلق الناس مقتضية إعلامهم بما أراد منهم وتكليفهم أن يسعوا في الأرض صلاحا، ومقتضية ادخار جزاء الفريقين كليهما، فكان من مقتضاها إحضار الفريقين للجزاء على أعمالهم. وإذ قد شوهد أن ذلك لم يحصل في هذه الحياة، علمنا أن بعد هذه الحياة حياة أبدية يقارنها الجزاء العادل، لأن ذلك هو اللائق بحكمة مرشد الحكماء تعالى، فهذا مما يدل عليه العقل السليم. وقد علمنا خالق الخلق بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ورسله، فتوافق العقل والنقل وبطل الدجل والدخل، وجعل جزاء الذين آمنوا مغفرة، أي تجاوزوا عن آثامهم، ورزقا كريما، وهو ما يرزقون من النعيم على اختلاف درجاتهم في النعيم وابتداء مدته، فإنهم آيلون إلى المغفرة والرزق الكريم. ووصف الكريم أي النفيس في نوعه، كما تقدم عند قوله تعالى كتاب كريم في سورة النمل. وقوبل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالذين سعوا في آياتنا، لأن السعي في آيات الله يساوي معنى كفروا بها، وبذلك يشمل عمل السيئات وهو سيئة من السيئات. ألا ترى أنه عبر عنهم بعد ذلك بقوله وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل إلى آخره، ومعنى سعوا في آياتنا اجتهدوا بالصد عنها ومحاولة إبطالها، فالسعي مستعار للجد في فعل ما، وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم في سورة الحج. وآيات الله هنا القرآن، كما يدل عليه قوله بعد الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ومعاجزين مبالغة في معجزين، وهو تمثيل شبهت حالهم في مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بحال من يمشي مشيا سريعا ليسبق غيره ويعجزه، والعذاب عذاب جهنم، والرجز أسوأ العذاب، وتقدم في قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون في سورة البقرة. ومن بيانية: فإن العذاب نفسه رجز، وقرأ الجمهور معاجزين بصيغة المفاعلة تمثيلا لحال ظنهم النجاة والانفلات من تعذيب الله إياهم بإنكارهم البعث والرسالة، بحال من يسابق غيره ويعاجزه أي يحاول عجزه عن لحاقه. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحده معجزين بصيغة اسم الفاعل من عجز بتشديد الجيم، ومعناه مثبطين الناس عن اتباع آيات الله، أو معجزين من آمن بآيات الله بالطعن والجدال. وقرأ الجمهور أليم بالجر صفة لرجز، وقرأه ابن كثير وحفص ويعقوب بالرفع صفة لعذاب، وهم سواء في المعنى. قال الله تبارك وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. عطف على ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهو مقابل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمراد بالذين سعوا في الآيات الذين كفروا، عدل عن جعل صلة اسم الموصول كفروا لتصلح الجملة أن تكون تمهيدا لإبطال قول المشركين في الرسول صلى الله عليه وسلم: أفترى على الله كذبا أم به جنة، لأن قولهم ذلك كناية عن بطلان ما جاءهم به من القرآن في زعمهم، فكان جديرا بأن يمهد لإبطال بشهادة أهل العلم بأن ما جاء به الرسول هو الحق دون غيره من باطل أهل الشرك الجاهلين. فعطف هذه الجملة من عطف الأغراض، وهذه طريقة في إبطال شبه أهل الضلالة والملاحدة بأن يقدم قبل ذكر الشبهة ما يقابلها من إبطالها. وربما سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي تقديم الشبهة ثم الكرور عليها بالإبطال، وهي طريقة عضد الدين في كتاب المواقف. وقد كان بعض أشياخنا يحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقته، فلذلك خالف التفتزاني في كتاب المقاصد. والحق أن الطريقتين جادتان وقد سلكتا في القرآن. ويجوز أن تكون جملة ويرى الذين أوتوا العلم عطفا على جملة والذين سعوا في آياتنا معاجزين، فبعد أن أوردت جملة والذين سعوا لمقابلة جملة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخرها، اعتبرت مقصودا من جهة أخرى، فكانت بحاجة إلى رد مضمونها بجملة ويرى الذين أوتوا العلم للإشارة على أن الذين سعوا في الآيات أهل جهالة، فيكون ذكرها بعدها تعقيبا للشبهة بما يبطلها، وهي الطريقة الأخرى. والرؤية علمية، واختير فعل الرؤية هنا دون ويعلم للتنبيه على أنه علم يقيني بمنزلة العلم بالمرئيات التي علمها ضروري. ومفعولا يرى الذي أنزل والحق وضمير هو فصل يفيد حصر الحق في القرآن حصرا إضافيا، أي لا يقوله المشركون مما يعارضون به القرآن، ويجوز أيضا أن يفيد قصرا حقيقيا ادعائيا، أي قصر الحقية المحض عليه، لأن غيره من الكتب خلط حقها بباطل. والذين أوتوا العلم فسره بعض المفسرين بأنهم علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيكون هذا إخبارا عما في قلوبهم، كما في قوله تعالى في شأن الرهبان: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا تحدي للمشركين وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وليس احتجاجا بأهل الكتاب لأنهم لم يعلنوا به ولا آمن أكثرهم، أو هو احتجاج بسكوتهم على إبطاله في أوائل الإسلام قبل أن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج عليهم ببشائر رسلهم وأنبيائهم به، فعاند أكثرهم حينئذ تبعا لعامتهم. وبهذا تتبين أن إرادة علماء أهل الكتاب من هذه الآية لا يقتضي أن تكون نازلة بالمدينة، حتى يتوهم الذين توهموا أن هذه الآية مستثناة من مكيات السورة كما تقدم. والأظهر أن المراد من الذين أوتوا العلم من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، لأنهم أوتوا القرآن وفيه علم عظيم هم عالموه على تفاضلهم في فهمه والاستنباط منه، فقد كان الواحد من أهل مكة يكون فضل غليظا حتى إذا أسلم رخ قلبه وامتلأ صدره بالحكمة وانشرح لشرائع الإسلام واهتدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وأول مثال لهؤلاء وأشهره وأفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بين حالته في الجاهلية والإسلام، وهذا ما أعرب عنه قول أبي خراش الهذلي خالطا فيه الجد بالهزل: وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراح العواذل. فإنهم كانوا إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أشرقت عليهم أنوار النبوءة فملأتهم حكمة وتقوى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها، وبفضل ذلك ساسوا الأمة وافتتحوا الممالك وأقاموا العدل بين الناس مسلمهم وذميهم ومعاهدهم، وملأوا أعين ملوك الأرض مهابة. وعلى هذا المحمل حمل الذين أوتوا العلم في سورة الحج، ويؤيده قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في سورة الروم، وجملة ويهدي إلى صراط العزيز الحميد في موضع المعطوف على المفعول الثاني ليرى، والمعنى يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هاديا إلى العزيز الحميد، وهو من عطف الفعل على الاسم الذي فيه مادة الاشتقاق وهو الحق، فإن المصدر في قوة الفعل لأنه إما مشتق أو هو أصل الاشتقاق. والعدول عن الوصف إلى صيغة المضارع لأشعارها بتجدد الهداية وتكررها، وإثار وصفي العزيز الحميد هنا دون بقية الأسماء الحسنى إيماء إلى أن المؤمنين حين يؤمنون بأن القرآن هو الحق والهداية استشعروا من الإيمان أنه صراط يبلغ به العزة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويبلغ إلى الحمد أي الخصال الموجبة للحمد، وهي الكمالات من الفضائل والفواضل. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. انتقال إلى قولة أخرى من شناعة أهل الشرك معطوفة على وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وهذا القول قائم مقام الاستدلال على القول الأول، لأن قولهم لا تأتينا الساعة دعوة، وقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد مستند تلك الدعوة، ولذلك حكي بمثل الأسلوب الذي حكيت به الدعوة في المسند والمسند إليه، وأدمجوا في الاستدلال التعجيب من الذي يأتي بنقيض دليلهم ثم إرداف ذلك التعجيب بالطعن في المتعجب به، والمخاطب بقولهم هل ندلكم غير مذكور، لأن المقصود في الآية الاعتبار بشناعة القول ولا غرض يتعلق بالمقول لهم، فيجوز أن يكون قولهم هذا تقاولا بينهم، أو يقوله بعضهم لبعض، أو يقول كبراءهم لعامتهم ودهمائهم، ويجوز أن يكون قوله الكفار مكة للواردين عليهم في الموسم، وهذا الذي يؤذن به فعل ندلكم من أنه خطاب لمن لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. والاستفهام مستعمل في العرض مثل قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، وهو عرض مكنا به عن التعجيب، أي هل ندلكم على أعجوبة من رجل ينبئكم بهذا النبأ المحال، والمعنى تسمعون منه ما سمعناه منه، فتعرف عذرنا في مناصبته العداء، وقد كان المشركون هيأوا ما يكون جوابا للذين يردون عليهم في الموسم من قبائل العرب يتساءلون عن خبر هذا الذي ظهر فيهم يدعي أنه رسول من الله إلى الناس، وعن الوحي الذي يبلغه عن الله كما ورد في خبر الوليد بن المغيرة إذ قال لقريش إنه قد حضر هذا الموسم وأن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا، فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم قولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخلجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر. فقالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بنفثه ولا عقده. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: إن أقرب القول فيه أن تقول ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. فلعل المشركين كانوا يستقبلون الواردين على مكة بهذه المقالة: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، طمعا منهم بأنها تصرف الناس عن النظر في الدعوة تلبسا باستحالة هذا الخلق الجديد، ويرجح ذلك إتمامها بالاستفهام أفترى على الله كذبا أم به جنة. ثم إن كان التقاول بين المشركين بعضهم لبعض فالتعبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم برجل منكر مع كونه معروفا بينهم، وعن أهل بلدهم، قصدوا من تنكيره أنه لا يعرف تجاهلا منهم. قال السكاكي: كأن لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما. وإن كان قول المشركين موجها إلى الواردين مكة في الموسم، كان التعبير برجل جريا على مقتضى الظاهر، لأن الواردين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعوته، فيكون كقول أبي ذر قبل إسلامه لأخيه: اذهب فاستعلم لنا خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. ومعنى ندلكم نعرفكم ونرشدكم، وأصل الدلالة الإرشاد إلى الطريق الموصل إلى مكان المطلوب. وغالب استعمال هذا الفعل أن يكون إرشاد من يطلب معرفة، وبذلك فالآية تقتضي أن هذا القول يقولونه للذين يسألونهم عن خبر رجل ظهر بينهم يدعي النبوءة، فيقولون: هل ندلكم على رجل يزعم كذا، أي ليس بنبي بل مفتر أو مجنون. فمورد الاستفهام هو ما تضمنه قولهم: إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة، أي هل تريدون أن ندلكم على من هذه صفته، أي وليس من صفته أنه نبي، بل هو إما كاذب أو غير عاقل. والإنباء الإخبار عن أمر عظيم، وعظمة هذا القول عندهم عظمة إقدام قائله على ادعاء وقوع ما يرونه محال الوقوع. وجملة إنكم لفي خلق جديد هي المنبأ به، ولما كان الإنباء في معنى القول لأنه إخبار صح أن يقع بعده ما هو من قول المنبئ، فالتقدير من جهة المعنى يقول إنكم لفي خلق جديد، ولذلك اجتلبت إن المكسورة الهمزة دون المفتوحة لمراعاة حكاية القول. وهذا حكاية ما نبأ به، لأن المنبئ إنما نبأ بأن الناس يصيرون في خلق جديد. وأما شبه الجملة وهو قوله إذا مزقتم كل ممزق، فليس مما نبأ به الرجل، وإنما هو اعتراض في كلام الحاكين تنبيها على استحالة ما يقوله هذا الرجل على أنه لازم لإثبات الخلق الجديد لكل الأموات، وليس إذا بمفيد شرطا للخلق الجديد، لأنه ليس يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البلا، ولكن المراد أن يكون البلا حائلا دون الخلق الجديد المنبأ به. وتقديم هذا الاعتراض للاهتمام به ليتقرر في أذهان السامعين، لأنه مناط الإحالة في زعمهم، فإن إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجساد، وتكون بعد تفرقها تفرقا قريبا من العدم، وتكون بعد تفرق ما، وتكون مع بقاء الأجساد على حالها بقاء متفاوتا في الصلابة والرطوبة. وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر الأحوال، ولكنهم خصوا في كلامهم الإعادة بعد التمزق كل ممزق، أي بعد اضمحلال الأجساد أو تفرقها الشديد، لقوة استحالة إرجاع الحياة إليها بعد إذن. والتمزيق تفكيك الأجزاء المتلاصقة بعضها عن بعض بحيث تصير قطعا متباعدة. والممزق مصدر ميمي لمزقه مثل المسرح للتسريح، وكل على الوجهين مستعملة في معنى الكثرة، كقوله تعالى: ولو جاءتهم كل آية، وقول النبغة: بها كل ذيال، وقد تقدم غير مرة. والخلق الجديد الحديث العهد بالوجود، أي في خلق غير الخلق الأول الذي أبلاه الزمان. فجديد فعيل من جد بمعنى قطع، فأصل معنى جديد مقطوع، وأصله وصف للثوب الذي ينسجه الناسج، فإذا أتمه قطعه من المنوال. أريد به أنه بحدثان قطعه فصار كناية عن عدم لبسه، ثم شاع ذلك فصار الجديد وصفا بمعنى الحديث العهد، وتنوسي معنى المفعولية منه، فصار وصفا بمعنى الفاعلية، فيقال جد الثوب بالرقع بمعنى كان حديث عهد بنسج، ويشبه أن يكون جد اللازم مطاوعا لجده المتعدي، كما كان جبر العظم مطاوعا لجبر، كما في قول العجاج: قد جبر الدين الإله فجبر. وبهذا يحق الجمع بين قول البصريين الذين اعتبروا جديدا فعيلا بمعنى فاعل، وقول الكوفيين بأنه فعيل بمعنى مفعول. وعلى هذين الاعتبارين يجوز أن يقال ملحفة جديد، كما قال: إن رحمة الله قريب. وأصل الخلق الجديد باعتبار أن المصدر بمنزلة اسم الجنس يكون قديما، فهو إذن بمعنى الحاصل بالمصدر، ويكون جديدا فهو بمنزلة اسم الفاعل، فوصف بالجديد ليتمحض لأحد احتماليه. وظرفية من قوله في خلق جديد مجازية في قوة التلبس بالخلق الجديد، تلبسا كتلبس المظروف بالظرف، وجملة أفترى على الله كذبا أم به جنة في موضع صفة ثانية لرجل، أتوا بها استفهامية لتشريك المخاطبين معهم في ترديد الرجل بين هذين الحالين، وحذفت همزة فعل أفترى لأنها همزة وصل فسقطت، لأن همزة الاستفهام وصلت بالفعل فسقطت همزة الوصل في الدرج، وجعلوا حال الرسول صلى الله عليه وسلم دائرا بين الكذب والجنون، بناء على أنه إن كان ما قاله من البعث قاله عن عمد وسلامة عقل فهو في زعمهم مفتر، لأنهم يزعمون أن ذلك لا يطابق الواقع لأنه محال في نظرهم القاصر، وإن كان قاله بلسانه لإملاء عقل مختل فهو مجنون، وكلام المجنون لا يوصف بالافتراء، وإنما رددوا حاله بين الأمرين بناء على أنه أخبر عن تلقي وحي من الله، فلم يبقى محتملا لقسم ثالث وهو أن يكون متوهما أو غلطا كما لا يخفى. وقد استدل الجاحظ بهذه الآية لرأيه في أن الكلام يصف العرض بالصدق إن كان مطابقا للواقع مع اعتقاد المتكلم لذلك، وبالكذب إن كان غير مطابق للواقع ولا للاعتقاد، وما سوى هذين الوصفين لا يوصف بصدق ولا كذب، بل هو واسطة بينهما، وهو الذي يخالف الواقع ويوافق اعتقاد المتكلم، أو يخالف الاعتقاد الواقع، أو يخالفهما معا، أو لم يكن لصاحبه اعتقاد، ومن هذا الصنف الأخير كلام المجنون. ولا يصح أن تكون هذه الآية دليلا له، لأنها حكت كلام المشركين في مقام تمويههم وضلالهم أو تضليلهم، فهو من السفسطة. ثم إن الافتراء أخص من الكذب، لأن الافتراء كان عن عمد، فمقابلته بالجنون لا تقتضي أن كلام المجنون ليس من الكذب، بل إنه ليس من الافتراء. والافتراء الاختلاق وإيجاد خبر لا مخبر له، وقد تقدم عند قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود، وقد رد الله عليهم استدلالهم بما أشار إلى أنهم ضالون أو مضلون وواهمون أو موهمون، فأبطل قولهم بحذافيره بحرف الإضراب ثم بجملة الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، فقابل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفين، أنهم في العذاب، وذلك مقابل قولهم أفترى على الله كذبا، لأن الذي يكذب على الله يسلط الله عليه عذابه، وأنهم في الضلال البعيد، وذلك مقابل قولهم به جنة، وعدل عن أن يقال بل أنتم في العذاب والضلال إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة إدماجا لتهديدهم. والضلال خطأ الطريق الموصل إلى المقصود، والبعيد وصف به الضلال باعتبار كونه وصفا لطريق الضال، فإسناد وصفه إلى الضلال مجازي لأنه صفة مكان الضلال، وهو الطريق الذي حاد عن المكان المقصود، لأن الضال كلما توغل مسافة في الطريق المضلول فيه ازداد بعدا عن المقصود فاشتد ضلاله وعسر خلاصه، وهو مع ذلك ترشيح للإسناد المجازي. وقوله في العذاب إدماج يصف به حالهم في الآخرة مع وصف حالهم في الدنيا، والظرفية بمعنى الإعداد لهم، فحصل في حرف الظرفية مجازان، إذ جعل العذاب والضلال لتلازمهما كأنهما حاصلان معا، فهذا من استعمال الموضوع للواقع فيما ليس بواقع تنبيها على تحقيق وقوعه. قال عز وجل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. الفاء لتفريع ما بعدها على قوله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب إلى آخرها، لأن رؤية مخلوقات الله في السماء والأرض من شأنها أن تهديدهم لو تأملوا حق التأمل. والاستفهام للتعجيب الذي يخالطه إنكار على انتفاء تأملهم فيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي من المخلوقات العظيمة الدالة على أن الذي قادر على خلق تلك المخلوقات من عدم هو قادر على تجديد خلق الإنسان بعد العدم. ورؤية بصرية بقرينة تعليق إلى، فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم انتفاء آثارها من الاستدلال بأحوال الكائنات السماوية والأرضية على إمكان البعث، فشبه وجود الرؤية بعدمها واستعير له حرف النفي، والمقصود حثهم على التأمل والتدبر ليتداركوا علمهم بما أهملوه، وهذا كقولهم أفلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. والمراد بما بين أيديهم ما يستقبله كل أحد منهم من الكائنات السماوية والأرضية، وبما خلفهم ما هو وراء كل أحد منها، فإنهم لو شاءوا لنظروا إليه بأن يلتفتوا إلى ما وراءهم، وذلك مثل أن ينظروا النصف الشمالي من الكرة السماوية في الليل، ثم ينظروا النصف الجنوبي منها فيروا كواكب ساطعة بعضها طالع من مشرقه وبعضها هاو إلى مغربه، وقمرا مختلف الأشكال باختلاف الأيام، وفي النهار بأن ينظروا إلى الشمس بازغة وآفلة وما يقارن ذلك من إسفار وأصيل وشفق، وكذلك النظر إلى جبال الأرض وبحارها وأوديتها وما عليها من أنواع الحيوان واختلاف أصنافه. ومن في قوله من السماء والأرض تبعيضية، والسماء والأرض أطلقت على محوياتهما كما أطلقت القرية على أهلها في قوله واسأل القرية، وجملة إن نشأ نخسف بهم الأرض اعتراض التهديد، فمناسبة التعجيب الإنكاري بما يذكرهم بقدرة صانع تلك المصنوعات العظيمة على عقاب الذين أشركوا معه غيره، والذين ضيقوا واسع قدرته وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يخطر في عقولهم ذكر الأمم التي أصابها عقاب بشيء من الكائنات الأرضية كالخسف، أو السماوية كإسقاط كسف من الأجرام السماوية، مثل ما أصاب قارون من الخسف وما أصاب أهل الأيكة من سقوط الكسف. وقرأ الكسائي وحده نخسف بهم بإدغام الفاء في الباء. قال أبو علي وذلك لا يجوز، لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء، فلا تدغم الفاء في الباء، وإن كانت الباء تدغم في الفاء كقولك اضرب فلانا، وهذا كما تدغم الباء في الميم كقولك اضرب مالكا، ولا تدغم الميم في الباء كقولك اضم بكرا، لأن الباء انحطت عن الميم بفقد الغثة التي في الميم. وهذا رد للرواية بالقياس وهو غصب. والكسف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة الجمهور، وهو القطعة من الشيء، وقد تقدم في قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا في سورة الإسراء. وقرأ الجمهور نخسف ونسقط بنون العظمة، وقرأها حمزة والكسائي وخلف بياء الغائب على الالتفات من مقام التكلم إلى مقام الغيبة، ومعاني الضميرين معروف من سياق الكلام. وجملة إن في ذلك لآية لكل عبد منيب تعليل للتعجيب الإنكاري باعتبار ما يتضمنه من الحث على التأمل والتدبر كما تقدم آنفا. فموقع حرف التوكيد هنا لمجرد التعليل كقول بشار إن ذاك نجاح في التبكير، ولك أن تجعل الجملة تذييلا، والمشار إليه هو ما بين أيديه وما خلفه من السماء والأرض أي من الكائنات فيهما. والآية الدليل والتعريف للجنس، فالمفرد المعرف مساو للجمع أي لآيات كثيرة، والمنيب الراجع بفكره إلى البحث عما فيه كماله النفساني وحسن مصيره في الآخرة، فهو يقدر المواعظ حق قدرها ويتلقاها بالشك في الحالة التي وعظ من أجلها، فيعاود النظر حتى يهتدي ولا يرفض نصح الناصحين وإرشاد المرشدين مترديا برداء المتكبرين، فهو لا يخلو من النظر في دلائل قدرة الله، ومن أكبر المنيبين المؤمنون مع رسولهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.